السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: فضل التعاون بين المسلمين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه واشكروه ووحدوه، واعبدوه بأنواع العبادات المشروعة، ولا تغفلوا عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله خطير. ولا تنشغلوا عن الغاية والهدف الذي خلقكم الله من أجله، ألا وهو العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعاونوا فيما بينكم على الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المؤمن ضعيف بنفسه، لكنه قوي بأخيه. لهذا فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاون. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن المسلم يفعل الخير دائما ما استطاع، ولكنه يزيد في فعل الخيرات في الأزمات والشدائد، فيسعى في صنائع المعروف وقضاء الحاجات وكشف الأحزان والكروبات عن الناس وإغاثة إخوانه المؤمنين المضطهدين المظلومين، كما يحدث في هذه الأيام لإخواننا في فلسطين وغزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم من قبل اليهود المحتلين الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله تعالى أن ينتقم من اليهود وممن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، تبرعوا رحمكم الله بما تستطيعون لإخوانكم المضطهدين في فلسطين عن طريق جمعيات مأمونة وموثوقة توصل إليهم المساعدات، واحذروا من المثبطين والمعوقين الذين يقولون لكم لا تتبرعوا، لأن تلك الجمعيات تأخذ الأموال لنفسها. اتقوا الله، حذاري، هذه خطة كذلك يهودية. فتبرعوا وادعوا الله، تبرعوا للثقات وادعوا الله أن يسخر لهذه التبرعات الناس الأمناء. نويو هكذا، قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن علينا أن نتبرع كل واحد بما يستطيع. عباد الله، للوصول إلى ذلك علينا أن نكسب المال بالحلال. بعض الناس يقول يا ودي خليك مدراهم زبل الدنيا. لا، مدراهم ماشي زبل الدنيا. ما كاش آية ولا حديث يقولنا باللي المال زبل الدنيا. هذه انت تقولها، المال ماشي زبل الدنيا. اليهود باش داروا الدولة تاعهم جمعوا الأموال، ولا يزالون إلى هذه اللحظة اللي راني نتكلم معاكم يتبرعون. وإحنا يا كثير منا ينفق أمواله في التفاهات أفرادا وجماعات، فعلينا أن نتبرع. من منا تبرع بهذا الأسبوع ولو بدينار ولو بعشر دنانير؟ من؟ وفي المقابل تجد الإنسان ينفق في الملذات. شريت 10 حبة ياورت، خلي وحدة دراهم تاع وحدة تبرع بها. يهود يتبرعون بكل شيء في جميع أنحاء العالم، لهذا داروا الدولة وتمكنوا من السياسة ومن الساسة في كثير من دول العالم. وإحنا قاعدين نتبعوا في التفاهات. علينا أن نتبرع، ولكي نتبرع نكسب المال. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة لم تكن عندنا أموال، فكنا نذهب إلى السوق ونحامل لكي نتصدق. الله أكبر، يروح صحابي جلالة قدره يروح يحمل للناس باش يعطوله دراهم ويتصدق. ما شاء الله، يروح يحمل باش يتصدق لوجه الله. علينا أن نكسب المال. ردوا بالكم، ليقولكم المال اسبل للدنيا. ماشي اسبل للدنيا، لا لا، المال عصب الحياة. قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، شوفوا العلماء تاعنا وش قال. يقول هذا الدين لا ينتشر ولا ينتصر إلا بثلاث: العلم والرجال والمال. نقدر غير نبكيو برك، نبكيو على فلسطين، معليش نبكي على فلسطين، هذه حاجة طبيعية ورحمة. بصح ما تبقاش غير تبكي تبكي تبكي تبكي، اجبد اجبد دينار، اجبد 10 دنانير تبرع بها. يقول لك ماهيش توصل، ادعي ربي يوصلها، ربي هو يوصلها. ادخل للدار وليدي هات 1000 فرنك، بنتي جيبي 10000، واش تعواش يا بابا؟ تبرعوا لفلسطين، الله يعطوا لك كلهم، علمهم. ايا وليدي اجبد اجبد، واش عندك؟ عندي غير 5000 يا بابا، 50 دينار جيبها، واش تبرعوا لفلسطين؟ اليهود يتبرعون بكل شيء، بالحلال بالحرام، احنا لا لا، احنا نتبرعوا بالحلال وبالخليل. معليش يا سيدي، اذا ننظم انفسنا وان نهتم بقضيه فلسطين دائما، وان نجعلها اولويه في حياتنا، ونديروا الخطط. شحال دوكا 70 سنه تاع استعمار، ما كاش خطط، عايشين هكذا تبقوا مع نهار تجي الحرب، ما نروحوا نقاتلوا، كيف تقاتل انت كيفاه؟ هكذا كبرت. وراهم الخطط من الاول، وراهم التخطيط، الا من رحم ربي. خطط يجدي بالتبرع، ولو تخطيط فردي. اذا علينا ان نتبرع، وان نجعل قضيه فلسطين هي قضيتنا الاولى، وان ننظم حياتنا على ذلك، وان لا ننشغل عنها. واجتنبوا رحمكم الله، اجتنبوا صرف الأموال في المحرمات والتفاهات. لما تشوف كثير من المسلمين يشريوا أرقام هواتف في بعض البلدان الغنية العربية، شفتهم يديروا مزاد علني على أرقام تاع السيارة، شكون رقم شباب مثلا، رقم تاع فيه رقم واحد برك، 666666 فقط، أرقام تاع هاتف، رقم شباب، يدير عليه مزاد عالمي هكذا. واليهود يتبرعون من كل مكان، بعضهم يتبرع بكل امواله. تتحرر فلسطين؟ والله ما تتحرر فلسطين ما دامنا قاعدين هكذا. على الاقل يا سيدي كل واحد انفراديا يخطط ويحمل الهم ويدعي ويتبرع لناس موثوقين. يقول لك رانا نشوفوا فيهم، انت تبرع، راك تعطي لله. هذه خطه ثانيه يهوديه، يجوا ليكم هم عايشين معانا. قلت له انا ما تبرعش، راهم يدوا دراهم، راهم يشروا سيارات جديده. انت تبرع وادعي يا ربي، ان الله اقوى منهم. هكذا تبرعوا رحمكم الله. ما تتحررش فلسطين بالبكاء ولا بالتمني، نروح نقاتلو. كيف تقاتل؟ بالبليغة انت، طيب بالبليغة انت مدرب على القتال انت يا. لابد من التبرع، والحمد لله في بلدنا الجزائر تبرعات قوية على مستوى الدولة ومستوى الشعب، ولكنها ما تكفيش، لابد ان ننظم امورنا. رحت للعمرة صبت جمعية ثم تبرع لها، رحت لتركيا صبت جمعية توصل دراهم فلسطين تبرع لها، رحت لفرنسا صبت جمعية آمنة مأمونة تبرع لها. هكذا تحرر فلسطين. اليهود ما داروش دولة تاعهم كل واحد عايش روحه، لا، هكذا. ولا ننسى الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، وهذا كله من الرحمة، كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اغن المسلمين واحفظهم من الكفر والفقر يا رب العالمين، واحفظهم من الغنى الطاغي يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كفران الفقر ومن طغيان المال يا رب العالمين. اللهم وفقهم لكسب المال لفعل الصالحات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم زلزلهم، اللهم ألك الرعب في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم من يعينهم من دول الكفر ألق بينهم العداوة والفقر والجوع والأزمات والحرب الأهلية يا رب، مزقهم يا رب، مزق بلدانهم يا رب، مزق بلدانهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي غزة المظلومين وفي كل مكان، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم. نحن في يوم جمعة يا رب، استجب دعاءنا ودعاء الداعين يا رب العالمين. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم خائفون فأمنهم، وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم قو قلوبهم، ثبت قلوبهم، انصرهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بالمال والنفس كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب. من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فأشغله في نفسه يا رب، واجعل كيده يعود عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على هذه الأمطار، اللهم لك الحمد على هذه الأمطار، اللهم لك الحمد على هذا الغيث. اللهم زدنا يا رب العالمين من الأمطار الطيبة والغيث الطيب، أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.